تسأل أيضا وتقول: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها يمنع وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟ لا يمنع. الحمد لله. زيت لا يكون في الرأس زيت وأشباهها مما يوضع على الرأس لا يمنع، كالحناء أو نحوه. نعم.